بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز، لأنه لا يعقل النية. فهذا كما تقدم أن النية شرط في العبادة، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لأن المجنون لا نية له، ولأن الصغير غير مميز، ولأن الصغير غير مميز لا نية له، فلا تصح من العبادة. قال: ولا تصح من كافر، لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه. الكافر لو صلى صلاته باطلة، عنده نية، نيته باطلة، لأنه قد فقد شرطا من شروط قبول العمل وهو الإيمان. عنده نية، وقد يكون أيضا مخلصا يصلي لله ويصلي صلاة موافقة للصلاة الشرعية، ولكنه فقد الإيمان. ولذلك بعض العلماء يقول إن شروط قبول العمل ثلاثة، هو المشهور شرطان: الإخلاص والمتابعة. لكن هنا ينبغي أن يضاف شرطا ثالثا، وهو الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإسلام والإخلاص والمتابعة. لماذا شرط الإيمان؟ حتى تخرج هذه الصورة: لو صلى الكافر صلاة موافقة للصلاة الشرعية وكان مخلصا يصلي لله، طيب الآن هذا اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة، ولكن فقد الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من مؤمن، إلا من مسلم. قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا الدليل على شرط الإيمان. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا من الأدلة أيضا. فالإيمان شرط في قبول العمل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. سبحان الله، هم يصلون ولكن هم كسالى، فكيف بمن لا يصلي مطلقا؟ ما يصلي. هذا الذي يصلي هو كسلان ولا ينفق إلا هو كاره، وهذا دليل على كفره. فكيف بمن لا يصلي مطلقا؟ هؤلاء المنافقون، يقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. الله عز وجل لم يتقبل منهم. لماذا؟ ما العلة؟ ما المانع؟ المانع من قبول العمل الكفر الذي في قلوبهم، والذي أيضا في أعمالهم، أنهم لا يصلون إلا هم كسالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا حال المنافقين. وإذا أنفقوا ينفقون كرها من أجل فقط دفع الشناعة والتهمة والريبة عنهم، وإلا هم في قلوبهم كفرة، هم في الباطن كفار، ولكن يصلون صلاة المرائي وينفقون نفقة المرائي من أجل فقط كما يقال اليوم ذر الرماد في العيون فقط حتى يدفع عنهم التهمة والريبة، يصلون وينفقون، ولكن هل يقبل الله؟ ما يقبل. ليست صلاة شرعية خاشعة مقبولة، وليست أيضا نفقة شرعية مقبولة، ما يقبل الله سبحانه وتعالى، ما يقبل لا صلاتهم ولا نفقتهم ولا أعمالهم. لماذا؟ كفروا بالله وبرسوله. إذن الكفر يمنع. إذن لماذا الكافر لا تقبل صلاته؟ ما المانع؟ الكفر. الكفر. الشيخ هنا يقول لعدم صحة النية منه، يعني المؤلف رحمه الله وجه التعليل إلى شرط من شروط الصلاة. ما هو هذا الشرط؟ النية. ولكن يعني هو الآن يعلل الشارح الشيخ منصور بأن صلاة الكافر لا تقبل لانتفاء شرط، أن صلاة الكافر لا تقبل لانتفاء شرط. ما هو الشرط؟ النية. ولكن لو قيل لوجود مانع هذا أولى، هذا أولى من الكلام من توجيهه رحمه الله. هو الآن يعلل بطلان صلاة الكافر لانتفاء شرط وهو النية. لو قيل بل صلاة الكافر باطلة لوجود مانع، ما هو هذا المانع؟ الكفر، ما تقبل صلاته لوجود مانع وهو الكفر. لأن الحكم الشرعي يصح إذا توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه، إذا توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. صلاة الكافر توافرت فيها الشروط والأركان، فيها نية، وإن كان الشيخ يقول ما تقبل منه، ولكن هذا يعني تفريع على تفريع. ولكن الأولى أن يقال لوجود مانع، ما انتفت الموانع، في مانع يمنع من قبول الصلاة وهو إيش؟ الكفر. ونحن بهذا المانع نسحب هذا المانع على كل عبادات، صلاة الكافر باطلة، وزكاة الكافر باطلة، وصيام الكافر باطل، وحج الكافر باطل. ما العلة؟ لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ الكفر. والدليل هو قوله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا كصلاة الحائض، صلاة الحائض صحيحة مقبولة؟ لا، باطلة. لو صلت صلاتها باطلة، هل لانتفاء شرط أم لوجود مانع؟ لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ الحيض. الحيض. لكن ربما يتفرع على ذلك فيقال بل صلاة الحائض باطلة لانتفاء شرط وهو الطهارة، وهذا أيضا صحيح. ولكن أيهما أقرب، أن يقال لوجود مانع أم يقال لانتفاء شرط؟ لوجود مانع، هذا أقرب. لكن مسألة الكافر هذه أوضح، أن صلاته باطلة لوجود مانع وهو الكفر والعياذ بالله. قال ولا تجب عليه، لا تجب على الكافر، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، هذا المعنى. إذن هذا معنى كلمة لا تجب عليه، وإلا فإن الإسلام واجب على كل آدمي، الإسلام واجب على كل آدمي مكلف، يعني بالغ، أي بالغ عاقل، يجب عليه أن يسلم. والله سبحانه وتعالى يعاقبه ويحاسبه ويعذبه على عدم إسلامه إذا بلغه الإسلام ولم يسلم. إذا بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة وأبى الإسلام الله سبحانه وتعالى يعذبه. الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. الله عز وجل يعذبه إذا بلغه الإسلام بلغه القرآن وأبى أن يدخل في الإسلام. وهو أيضا مخاطب بالإسلام وفروعه. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين؟ مسألة خلافية في أصول الفقه. ولكن نأتي هنا إلى الصلاة، هل تجب الصلاة على الكافر؟ نعم تجب، يجب عليه أن يصلي. وإذا قلنا يجب عليه أن يصلي، معنى ذلك أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يأتي بما تصح به الصلاة. وأول ما تصح به الصلاة ما هو؟ الإسلام، الإيمان. يجب عليه أن يؤمن أولا أن يدخل في الإسلام حتى تصح صلاته، يجب، تجب عليه الصلاة. ولكن هنا معنى ولا تجب عليه، طيب إيش معنى ولا تجب عليه؟ معنى كلمة ولا تجب عليه يعني بعد أن يسلم وقد فات وقتها ما يجب عليه القضاء. فلو أسلم الكافر مثلا عند أذان العصر، لما أذن العصر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجب عليه أن يقضي الظهر وإنما يصلي العصر. هذا معنى كلمة ولا تجب عليه، قال بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. قال ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. إذن كلمة يعاقب عليها دليل على أنه مطالب بها، مطالب، وأن الإسلام واجب عليه وكذلك أركانه من صلاة ومن صيام ومن زكاة، والله سبحانه وتعالى يعذبه على هذا، يعاقبه ويعذبه ويضاعف عليه العذاب والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذا ذكروا فروعا ولا ذكروا أصل الإسلام؟ نعم ذكروا من أعمال الإسلام، ذكروا الصلاة وذكروا الصدقة، أنهم ما كانوا يفعلون ذلك. والله المستعان، ما كانوا من المصلين. طيب هذا يدل الأدلة على أن الشخص إذا لم يكن من المصلين فإنه كافر. أول شيء ذكروا قال لم نكن من المصلين، الناس اللي تصلي هم المسلمون ما كانوا يصلون، أعوذ بالله. ولذلك الإنسان التارك للصلاة هو في الحقيقة تارك لدينه. أبلغكم أن تارك للصلاة تركا مطلقا ما يعرف الصلاة، أبلغكم أنه يصوم ويتصدق ويزكي ويعمل الخير؟ أبدا. حتى لو صام صيامه صيام المرأة والموافقة فقط، الموافقة لزوجته ولأولاده، الحرمة صائم يصوم معها يمسك حياء منها، حياء منها وخجلا، وإلا هو في الحقيقة ما يصوم لله سبحانه وتعالى. إذن الصلاة هي العمود، لذلك الإنسان إذا كان يصلي أو يحافظ على الصلاة الأعمال الأخرى تتبع. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله حظك من الإسلام بقدر حظك من الصلاة. إن أردت أن تعرف حظك من الإسلام انظر إلى حظك من الصلاة كم. والله المستعان، فمن تركها فقد كفر. يقول المؤلف رحمه الله فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه، على اختلاف أنواعه يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو دهريا، مهما كان على أي ملة، إذا صلى في دار الإسلام أو الحرب، دار الإسلام الدار التي يحكم فيها، يحكم فيها المسلمون والكلمة فيها للإسلام وللمسلمين، دار الحرب الدار التي يحكمها الكفار، والتي الكلمة فيها لأهل الكفر. هذا الكافر إذا صلى سواء في دارنا نحن دار المسلمين في أراضي المسلمين أو في أراضي الكفر دار الحرب، جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره، فمسلم حكما. الكافر إذا صلى جماعة أو منفردا في المسجد أو في غير المسجد في دار الإسلام أو في دار الحرب، إذا صلى جماعة أو منفردا على ما ذكر فهو مسلم، ولكن هو مسلم حكما، وليس نقطع بأنه مسلم حقيقة، ما نقطع بهذا لأن ما ندري، لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. إذا حكما معناه الحكم يعني بالظاهر، يقول هو حكما مسلم، له أحكام المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ولكن ما الذي في قلبه، ما الذي في نفسه، ما الذي في الباطن، هذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحاسبه. ولكن من حيث الحكم الشرعي هو مسلم، بمعنى أنه يرث المسلمين ويرثه المسلمون من أقاربه، وأنه نأكل ذبيحته إذا ذبح، وأنه إذا تقدم إلينا يريد خطبة فتاة مسلمة نزوجه، وإذا صلى إماما صلينا خلفه، وهكذا أحكام المسلم، أحكام المسلم. وإذا استنصرنا في الدين نصرناه، إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق كما جاء في القرآن، إلى آخر الأحكام التي تكون بين المسلمين. هذا معنى مسلم حكم. وإذا ارتد قتلنا، هذا أهم حكم، هذا أهم شيء في المسألة. يعني الآن حكمنا عليه أنه مسلم، كافر وصلى، طب لماذا حكمنا على الكافر بالإسلام بالصلاة؟ قال العلماء لأن الصلاة متضمنة للشهادتين، أليس كذلك؟ هو إذا صلى سوف يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن سوف ينطق بالشهادتين في الصلاة، حكمنا عليه بالإسلام. فإذا جاء وقال صلى ثم جاء وارتد، ترك الصلاة وترك الدين وراح مع الكفار، ما الحكم الشرعي فيه؟ نقتله، تعال نستتيبه، عد إلى الإسلام، ارجع، نمهله، نخوفه، نرغبه، نرهبه، كما قال عمر نطعمه رغيفا، هذا الترغيب، ترغيب. إذا ما رجع بعد الاستتابة تضرب عنقه، تضرب عنقه مرتدا. فإن قال قائل هو كافر، هو في الأصل كافر، نعم هو في الأصل كافر كفرا أصليا، والآن أصبح كافرا كفرا كفر إيش؟ كفر ردة. طيب الفرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد أن الكافر الأصلي يترك على كفره، يقر، بمعنى أنه ما يتعرض له، يهودي نصراني مجوسي ما نتعرض، لا إكراه في الدين. لكن الكافر المرتد هذا الذي يستتاب، فإن رجع إلى الدين لقتل، ما يقر. الكافر المرتد ما يقر على كفره، يقتل، إما أن يعود للإسلام ولا يقتل. لماذا؟ حماية للدين، حماية للأديان. الإسلام جاء بالضروريات الخمس، تعرفون، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، حفظ البدن، وبعضهم يقول حفظ النسب أو النسل. هذه الضروريات الخمس كل ملة جاءت بحفظها، ومن حفظ الدين حكم الردة، من حفظ الدين حكم الردة. يعني الذي يترك الإسلام هي فوضى، اللي يبغى يترك الإسلام يترك الإسلام، اللي بيتحول نصراني يتحول نصراني، أصبحت فوضى. كثير من الناس قلوبهم ضعيفة، قلوبهم مريضة، لو أعطاه النصارى، لو مدوا إليه النصارى برغيف ربما هرول خلفهم وراح تنصر مثل نعم. لا، الذي يترك الإسلام ويرتد نذبحه نقتله إلا أن يعود للإسلام. اليهودي نصراني إن بقي على ملته ما نتعرض له. لذلك بعض المفكرين المعاصرين ماذا قال؟ قال في ظل الدولة الإسلامية يجوز للإنسان أن يغير دينه فيكون مسلما ثم يتحول إلى يهودي ونصراني، أو يكون نصراني يتحول إلى مسلم. ما رأيكم هذا الكلام؟ قال هذا الكلام يستتاب ولا تضرب عنقه. هذا الكلام في حد ذاته ردة، هذه ردة نعوذ بالله، لأنه أباح شيئا محرما تحريما ضروريا مجمعا عليه بين علماء المسلمين. أما هو تحريم الردة، هذا أباح. قال يجوز الإنسان يحول دينه. طيب ما رأيكم في مفكر آخر صاحب قناة عرض المسألة على بساط البحث، يا إيش رأيكم يا جماعة في حكم الردة في الإسلام؟ يأتي كثير من الناس يتكلم، من النساء ومن الرجال ومن الجهال ومن المجاهيل، هل يجوز هذا؟ أن تعرض أمرا شرعيا مجمعا عليه بين المسلمين على بساط البحث والنظر والمناقشة، هل شيء طيب ولا مو شيء طيب؟ هذا كما لو أنه عرض الصلاة على الناس، قال يا جماعة شو رأيكم في الصلاة؟ شو رأيكم فيها الصلاة؟ يعني هل هي عبادة طيبة ولا ما هي طيبة؟ ما رأيكم في الصيام، صيام رمضان؟ المسلمين يصومون رمضان، إيش رأيكم في يعني في اختيار رمضان؟ إيش رأيكم الزكاة أيضا؟ إيش رأيكم لماذا النصاب في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 200 درهم؟ يعني ليش؟ إيش رأيكم في الكلام هذا؟ طيب إيش رأيكم في كلمة لا إله إلا الله، كلمة طيبة ولا ما هي طيبة؟ ها يجوز هذا؟ يعني حقيقة استغفر الله وأتوب إليه، والله يخشى على هذا الإنسان أنه انسلخ من دينه والعياذ بالله. أنك تعرض أمور دينك، الأمور الشرعية التي أجمع عليها المسلمون، أمور أركان وأصول في الدين، تعرضها على الجهال يتناقشون فيها. شوفوا كيف، يعني لولا أن هذا الآدمي جاهل لحكم عليه بالردة. هو جاهل مخربط مخبط، يحتاج شخص يزيل عنه الشبهة ويعلمه. نسأل الله السلامة والعافية، والله المستعان. أمور كثيرة تسمعها اليوم تتعجب لها، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الفرق بين الكافر الأصلي والكافر إيش؟ المرتد. طيب لو قال قائل أنتم عندكم في القرآن لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، خلي يا أخي المسلم بكرة اليهودي، لا إكراه في الدين، ماذا يقال لهذا؟ يقال له كفر الردة لا يدخل في الآية. ها كفر الردة ما هو داخل في الآية، وإنما اللي في الآية ما نقصد في الآية الكفر إيش الأصل. ما نكره اليهود أن يكون مسلما، ما نكره النصراني أن يكون مسلما، ما نكره المجوس أن يكون مسلما، نعرض عليه الإسلام، إن شاء أسلم وإن شاء دفع الجزية، ما نكره، إن شاء بقي على عقيدته وله النار يوم القيامة ولكن يدفع الجزية. لكن شخص مسلم يتحول يهودي، لا ما نسمح بها، ما نسمح، نستتيبه، يعود إلى الجماعة الإسلامية ويعود إلى دينه. شفتوا الفرق؟ ولذلك يا إخوان حكم الردة ذا رحمة ولا عذاب؟ ها والله رحمة، لأنه يمنع المسلم من جهنم. بعض الناس يفكر أنه يرتد لكن إذا عرف أن السيف على رأسه ها امتنع عن الردة. هذا الآن يعني هل هو بالنسبة له رحمة ولا تضييق؟ ها الله رحمة، لأننا منعناه بالسيف في الدنيا من نار جهنم يوم القيامة. وهذا خير له ولا ما هو خير؟ والله هذا خير له، منعناه بالسيف في الدنيا من نار جهنم يوم القيامة، والله المستعان. لكن هذا قد يقول قائل طب هذا اليهودي ارغموه على الإسلام حتى تمنعوه من نار جهنم. قلنا يا مسكين، نحن لو أرغمنا اليهودي أو النصراني على الإسلام فإنه ربما تحول من كافر أصلي ظاهر إلى منافق، أليس كذلك؟ سوف يسلم ظاهر، يسلم إيش؟ ظاهر، واليهودية والمجوسية في قلبه وفي نفسه. إذا نحن الآن نقلناه بإرهابنا وضغطنا من ركن في جهنم إلى ركن آخر، من ركن الكفار اليهود أو المجوس إلى ركن من؟ المنافقين، نزلنا إلى الدرك الأسفل كمان. يعني حقيقة الله عز وجل يقول إن المنافقين إيش؟ في الدرك الأسفل من النار، نزل للدرك الأسفل، نعوذ بالله. لكن اتركوا على يهوديته ونصرانيته، إن شاء أسلم وإن شاء بقي على ذلك، وله النار يوم القيامة، نعوذ بالله، ولا نبالي به في أي واد هلك طالما أنه أبى الإسلام وأبى الدين والعياذ بالله. أما الردة لا، هذه أحكام أخرى، والله المستعان. طيب، على كل حال، باب الردة هذا يأتي باب مستقل في كتاب الحدود في آخر كتب الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: فمسلم حكما. إذا عرفنا معنى كلمة حكما. يقول الشارح: فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، هذا أول حكم، ترك لمن؟ لأقاربه المسلمين. هل هذا القيد له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ كلمة المسلمين، ها؟ إيش معنى كلمة المفهوم ولا ما له مفهوم؟ إذا قلنا ما له مفهوم يعني ما له أثر، وإذا قلنا له مفهوم يعني له أثر في الحكم. هذا له أثر في الحكم ولا ما له أثر؟ له أثر. لماذا طيب له أثر؟ أقاربه الكفار يرثونه؟ هذا، إذن هذا القيد مهم وله مفهوم. فتركته لأقاربه المسلمين، إذن أقاربه الكفار ما يرثه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: ويغسل، هذا الحكم الثاني، ويصلى عليه، هذا الحكم الثالث، ويدفن في مقابرنا، هذا الحكم الرابع. شفت الأحكام؟ هذا معنى كلمة مسلم حكما، له أحكام المسلم. وإن أراد، هذا الحكم الأخير وهو أهم شيء في المسألة، له علاقة بالصلاة، وإن أراد البقاء على الكفر، هذا لا كلام مختلف، لكن الحكم الذي أردت أن أبحث فيه، لو قال أرجع إلى دين الأول يقر على ذلك أما يقر؟ نستعمل معه حكم المرتد، هذا من الأحكام أيضا. قال المؤلف رحمه الله: وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ، قال أنا بس صلى وأراد أن يرجع إلى دينه الأول، وقال أنا إنما كنت أستهزئ، كنت أستهزئ فقط، يقول لم يقبل، لأنه قد أصبح مسلما حكما، ما نقبل. أنت الآن مسلم، ترجع إلى دينك الأول السيف، ما في لعب، حفاظا على الديان، حفاظا على الدين، السيف حتى نسر المسألة فوضى كما تقدم في الكلام الأول. إما أن تبقى على الإسلام، إن أردت إلى الكفر استتبناك، وإلا إذا لم تتب وتعود إلى الدين الإسلامي ضربنا عنقك، لم يقبل. طيب، هذه المسألة يعني حقيقة فيها خلافية. أذكر قرأت أن الوليد بن مسلم الدمشقي، أبو العباس الدمشقي، أحد الثقات، وهذا يعني تتلمذ على الأئمة، على مالك بن أنس وعلى الأوزاعي وعلى سعيد بن عبد العزيز وعلى الليث، وسمع الكبار هؤلاء والثوري وحماد بن زيد. سأل مالك بن أنس وسأل الأوزاعي وسأل سعيد بن عبد العزيز وسأل الليث عن نصراني كان مع جماعة من المسلمين في ثور وصلى بهم إماما، بعد الصلاة قال أن إنما كنت أستهزئ، فمالك حكم عليه بالردة يقتل، إذا ما رجع الإسلام يقتل، وكذلك الأوزاعي. سعيد بن عبد العزيز قال لا، نعم كان السؤال، نعم تذكرت السؤال، كان هل يعيدون الصلاة ولا ما يعيدون؟ إن هل نحكم بإسلامه فصلاتهم صحيحة، ولا نحكم بكفره فصلاته إيش؟ فصلاتهم باطلة. فحكم مالك والأوزاعي بالإعادة، وحكم سعيد والليث بعدم إيش الإعادة. طب الخلاف مبني على أي شيء؟ مبني على إسلامه هو، هل مسلم ولا كافر؟ هو قال أردت الاسترجاع. هنا يقول طب على كلام المؤلف هنا على المذهب الحنبلي، هل كلام المذهب هنا موافق لفتوى مالك والأوزاعي ولا موافق لفتوى سعيد والليث؟ مالك والأوزاعي ماذا قال؟ يعيدون الصلاة لأن صلوا خلف كافر. سعيد والليث ماذا قالوا؟ ما يعيدون لأنهم صلوا خلف مسلم. إذن من الذي حكم بإسلامه؟ سعيد والليث. إذن كلام المؤلف هنا موافق لمن؟ إذن لو صليت خلف رجل من النصارى أو اليهود أظهر الإسلام وصلى، أنت صليت خلفه، بعد ما صلى ذهب إلى الكنيسة قال أنا كنت أستهزئ بكم، تعيد ولا ما تعيد؟ على الخلاف. ولكن إن حكمنا بإسلامه فإنه لا إعادة. طيب إذا حكمنا بإسلامه ماذا كيف نتعامل معه؟ نعم نستتيبه. طيب قال المؤلف وكذا لو أذن ولو في غير وقته، يعني هذا الكافر لو أذن حتى ولو في غير الوقت حكمنا بإسلامه. ما العلة؟ لتضمن الأذان الشهادتين، لأنه سوف يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سوف ينطق بالشهادة يحكم بإسلامه. إذن الكافر إذا صلى حكمنا بإسلامه، إذا أذن حكمنا بإسلامه، والله المستعان. طيب حتى لو كان مستهزيا، حتى ولو كان مستهزيا على كلام المؤلف، حتى ولو كان مستهزيا نحكم بإسلامه. وهذه مشكلة لو قام واحد من الكفار الساخرين المتعصبين وأخذ يؤذن، والله المستعان، نأخذه عند القاضي ونقول يا فضيلة الشيخ هذا الرجل أذن وهو من النصارى أو من اليهود وقد أذن أمامنا، القاضي لو حكم بالمذهب كيف يحكم عليه؟ نعم نقول له صلي، قل له لما تصلي يذبحك. حكم إيش؟ حكم بإسلامه، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله ويؤمر بها صغير لسبع، يؤمر بها يعني الصلاة، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين. ولي الصغير ملزم بأن يأمر ابنه أو وليه، طبعا عموما كان ابنك ابن أخيك أنت تكون وليه، أحيانا يكون الإنسان ولي على إخوانه، فالولي يأمر هذا الصغير بالصلاة لسبع سنوات. طب إيش معنى سبع سنوات؟ الغالب أن الصغير يميز ويفهم ويستوعب عند هذه السن سبع سنوات، أما قبلها فالغالب أن العقل ضعيف وقد لا يميز، ولذلك بدء التعليم عند الصغار من سبع سنوات أفضل من بدئها من ست سنوات. يعني أبو شوف هذا ولاحظ، لو أدخلت صغارا من بعمر ست سنوات وأدخلت معهم ولدا بسبع سنوات كيف يكون بالنسبة لهم؟ ها لا شك سوف يكون أذكى منهم وأشطر وأفهم منهم لأنه عقله أحسن. على كل حال أين فاعل المؤلف يقول يلزم وليه أن يأمره، أين فاعل يلزم؟ لو أردنا إعراب الجملة المصدر، يلزم فعل وليه مفعول به، أين الفاعل؟ أن يأمره. والتقدير يلزم أمره وليه، الأمر يلزم من؟ الولي أن يأمر بالصلاة لتمام 7 سنين. يقول: وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها، يعني يتعود على الصلاة. إذا بدأه صغير يصلي وأحسن الوضوء يتعود، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه، فهو ينشأ على الصلاة. قال: ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد. التربية أن يكفه عن المفاسد مثل الكذب ومثل الغيبة ومثل النميمة ومثل الاستهزاء والسخرية بالناس ومثل كثرة اليمين والحلف. الأطفال والله والله والأصغر كثير منهم الحلف عنده مثل شرب الماء، لا يكف عن هذا ويقال له انتبه، يعني الحلف بالله أمر عظيم. جيد. ويكفه أيضا عن السب والشتم وعن الكلام البذيء، يعني ربي أولادك على نظافة اللسان، إذا سمعت من ابنك كلمة نابية أو كلمة بذيئة قبيحة كفه ازجره عنها انهاه حتى ما يتعود على الكلام السفيه والكلام القبيح. يكون لسانه لسانا نظيفا. وكذلك يكفه عن مشاهدة الحرام في خاصة الأفلام والمسلسلات والمجلات وهذه الأشياء، يزجره وينهاه عنها ويكفه. إذن يكف عن المفاسد، وكذلك عن مصاحبة قرناء السوء وعن الجلسات السيئة التي فيها الدخان وفيها الشيشة وفيها المنكر وفيها اللعب وفيها المفاسد، يكفه عن ذلك وعن قرناء السوء. المقصود يجتهد، والهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا عمل الذي عليه فإن الله عز وجل يؤخره. إذا اجتهد مع أبنائه فالله سبحانه وتعالى إذا حصل هناك تقصير من الأولاد فإنما هو عليهم هم، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ذرياتنا، يصلح لنا أولادنا، وأن يهديهم، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياهم من الراشدين، نسأل الله ذلك. إذا قال المؤلف رحمه الله: يعلمه الصلاة ويعلمه الطهارة ويكفه عن المفاسد. قال: وأن يضرب عليها 10 سنين. الولد يؤمر على 7 سنوات، إذا مجرد أمر توجيه صلي يا ولد صلي الصلاة يا ولد، إلى 10 سنوات. يعني كم سنة سوف يأخذ على هذا؟ 3 سنوات. 3 سنوات وهو مجرد أمر توجيه فقط، ما في ضرب، حتى لا ينفر الولد من الصلاة ومن العبادة. 10 سنوات ما فاد مع الولد التوجيه، يلجأ الأب أو الولي إلى أي شيء؟ إلى الضرب، ولكن ضربا إيش؟ غير مبرح، يعني لا يكون ضربا موجعا جدا، ضربا قاسيا، لا، ما يجوز يا أخوان. الراحمون يرحمهم الله. ضرب حتى المعلمون المدرسون في المدارس الآن الحمد لله، يعني قطع دابر أولئك الذين كانوا يفترون في الطلبة، والحمد لله وزارة التربية والتعليم منعت الضرب منعا باتا، ولا يحمل المعلم عصا، جزاهم الله خير. كفوا أيدي أولئك الإرهابيين الذين أذاقون المر ونحن صغار، لا حول ولا قوة إلا بالله، يضربون بوحشية وقسوة بالغة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن يعني الحقيقة الآن عهد الدلال في المدارس، والله المستعان. على كل حال، الضرب الشديد لا شك له آثار ما هي جيدة أبدا على نفس الإنسان. ولذلك الإنسان حتى لو ضرب يكون يعني يضرب ضربا رحيما، واضح؟ ما شدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. بلغنا أنه في أمريكا وفي أوروبا هناك إذا جاء الأب وهو المعلم، الأب وأراد فقط، شوف أراد أن يضرب ابنه، يتصل على الشرطة، وتأتي الشرطة وتسحب الأب هذا كمجرم. شوف يعني هذا شك، يعني هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. احنا ما لا نقول بهذا، لان هذا اذا كانت الحكومه تكف ايدي الاباء عن تربيه اولادهم، مش معنى هذا ان الاولاد يتمردون ولا لا؟ الولد لا بد له من مرب، الولد لا بد له من شخص يخاف منه حتى ينزجر ويكف عن المفاسد. اما اذا قيل للولد شوف اذا كان امك او اذا كان ابوك او احد من الناس اراد ان يضربك او يهددك اتصل على الشرطه تاتيك تحميك، اذا الولد سوف يكون ايش؟ في حصانه وحماه، يفعل ما يشاء ويرتكب من المفاسد ما يشاء، وربما اساء الادب مع ابيه او مع امه وتطاول عليهم ورفع الصوت عليهم. ليش؟ لانه محمي من قبل الحكومه. هذا لا شك انه هذا افساد عريض والعياذ بالله. فنحن لسنا مع هؤلاء الضائعين الذين اضاعوا التربيه واضاعوا النشء، ولسنا ايضا مع اولئك القاسين المتشددين اصحاب الحجاج بن يوسف الله المستعان، وانما الاعتدال والتوسط مطلوب. قال رحمه الله، هذه بمناسبة الضرب، لأن الضرب هذا لابد من التوجيه حوله. يقول رحمه الله: يكفه عن المفاسد وأن يضرب عليه لعشر سنين. قال: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. إذن هذا أمر بالصلاة وتربية وتوجيه، وكذا حتى في البيت فرقوا بينهم في المضاجع، ما ينامون مع بعض على فراش واحد، ولا سيما الذكور مع الإناث أو الإناث مع الذكور. يقول هنا صاحب الحاشية رحمه الله: يقول لأن نومهما في فراش واحد ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة، ولا سيما مع الطول. يعني إذا كانوا في كل ليلة ينامون معا في فراش واحد مع الطول ربما وقع الشر بينهم، وقعت الفتنة والفساد. فأنت أيها الأب الحريص على أخلاق أبنائك تجعل الذكور في مكان والإناث في مكان، وحتى الذكور أيضا تفصل بينهم وكذلك الإناث، وفرق بينهم في المضاجع. أما إذا كانوا صغارا ما يفهمون غير مميزين، لا الأمر سهل، أبو سنتين ثلاث سنوات ما يفهم، ولكن لا كبار الذين يميزون ويدركون ويفهمون، ولا سيما في هذا العصر حيث كثرت الفتن، وهذا ما يسمى بالثقافة الجنسية يعرفها كل أحد، حتى الصغار يفهمون ويعرفون مع الأسف الشديد. فالإنسان يحذر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن أولادنا الشر والفتن. يقول رحمه الله عن هذا الحديث رواه أحمد وغيره، حديث صحيح. يقول رحمه الله قطعة الأخيرة في الدرس: فإن بلغ في أثنائها. كيف بلغ في أثنائها؟ يقول: بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد. يعني هذا ولد صلى مثلا صلاة العصر، أثناء الصلاة بلغ، أثناء الصلاة بلغ، هذه شيء غريب. يعني إن علامة البلوغ ما هو؟ البلوغ عند الذكور كم؟ ثلاث: إما أن ينزل الاحتلام يعني، وإما أن ينبت شعر العانة شعر الخشن، وإما أن يبلغ 15 سنة. طبعا ما هي العلامة التي يمكن أن تكون؟ ها؟ الأخير ولا لا؟ هل ينزل في الصلاة أو ينبت شعر العانة في الصلاة؟ إذن ما في عندنا إلا العلامة الأخيرة اللي هي بلوغ كم. ولكن حتى هذه العلامة لا يمكن تحقيقها إلا إذا حسبنا، كما يقول الشيخ العثيمين، إلا إذا حسبنا عمر هذا الولد بالدقائق. إيش رأيكم في هذا؟ هذا يعني بعيد، وهذه قد تكون مسألة متعذرة جدا. ولذلك يعني مسألة أنه يبلغ في أثناء الصلاة هذا بعيد، هذه من المسائل التي يفترضها الفقهاء ولا وجود لها. ولكن هنا مسألة مثلها بس وتقع كثيرا، لو بلغ أثناء الحج ايش رأيكم في هذه؟ ممكن أو ممكنة؟ ممكن يبلغ أثناء الحج. طيب لو بلغ أثناء الصيام ممكن أو ممكن؟ ها؟ ممكن يكون صائما هذا الولد وينام نومة في الضحى أو في الظهر ويحتل، بلغ أثناء الصوم ولا بلغ؟ ممكن. ولكن بلوغه أثناء الصلاة، والصلاة كلها 10 دقائق أو أقل أو أكثر بقليل، فكيف يكون يعني هذا بعيد؟ لكن قوله رحمه الله أو بعدها في وقتها هذا ممكن؟ ها؟ ممكن أن يبلغ أثناء الصلاة في وقتها، أن يبلغ بعد الصلاة في وقت الصلاة، كما لو صلى العشاء ونام مدة ساعة أو ساعتين ثم استيقظ وقد احتلم، ها بلغ لما بلغ؟ بلغ أثناء العشاء. إذن هذا عليه الآن أن يقوم يغتسل ثم إيش؟ يعيد الصلاة. طب لماذا يعيد الصلاة؟ لأن الصلاة الأولى هل هي في حقه فريضة أم نافلة؟ نافلة، لأنه ما هو مكلف، فهي سنة نافلة في حقه، لكن الآن أصبحت في حقه إيش؟ فريضة، فيعيد. لذلك يقول رحمه الله، يقول الشارح أي لازمه إعادتها لأنها نافلة في حقه، يعني الصلاة الأولى، الصلاة الأولى في حق نافلة، فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. يعني لو بلغ ووضوءه صحيح ما انتقض وضوءه، كما لو بلغ 15 سنة مثلا أو نبت شعر العانة كان ما ينبت هكذا فجأة، هل يعيد الوضوء؟ ها ما يعيد الوضوء، لأن بلوغه 15 سنة هل هذا من نواقض الوضوء؟ إذن وضوءه إيش؟ صحيح. طيب والإسلام يعيد الإسلام؟ ما يعيد، مسلم ما يلزمه أن ينطق بالشهادة، مسلم. إذن الوضوء لا يعاد إذا ما انتقض، والإسلام كذلك. بقي التيمم، التيمم يعيده لأن التيمم على المذهب عند كثير من العلماء يختلف حكمه عن الوضوء. لماذا؟ لأن التيمم عندهم كما تقدم في بابه في الطهارة، التيمم عندهم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فيختلف فيعيده. ولكن على القول الراجح أن التيمم، أن أحكام التيمم كأحكام الوضوء، هل عليه إعادة ولا ما عليه إعادة؟ ليس عليه إعادة. يقول صاحب الحاشية يعيد التيمم، قال لأن تيممه كان لنافلة فلا يستبيح به فريضة وتقدم. إيه عندهم التيمم إذا تيمم لنافلة ما يصلي به فريضة، إن تيمم لفريضة لا يصلي به فريضة أخرى. تيممت الظهر ما تصلي العصر تعيد التيمم، تيممت المغرب ما تصلي العشاء تعيد، تيممت لصلاة الضحى مثلا ما تصلي الظهر تعيد التيمم. هذا على القول بأن التيمم مبيح، ولكن على القول الراجح أن التيمم رافع للحدث كالوضوء، هل يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد، تيمم صحيح، لأن التيمم هنا كالوضوء. وإنما المؤلف رحمه الله الشارح يعني استدرك، قال إنه هذا الولد اللي بلغ أثناء وقت الصلاة، وكلمة ولد كما تعرفون في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، هذا الولد اللي بلغ أثناء الوقت يعيد الصلاة، هذا ما في إشكال. قد يفهم أحد أنه أيضا يعيد الإسلام ويعيد الطهارة، فالمؤلف أراد أن ينبه، فالإسلام ما يلزم أن يعيده مسلم، والطهارة إذا ما انتقضت أيضا ما يعيد لأنه متوضئ. التيمم فرق، لأنه على المذهب في فرق بين التيمم والوضوء، ولكن على قول الراجح أنه لا فرق، وأنه أيضا لا يعيد إذا كان محافظا على تيممه، بمعنى أنه ما انتقض. والله أعلم. نقف عند قوله ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها إلى آخره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.